أيها السادة، مرة ثالثة وأخيرة نتحدث إليكم الليلة من مدينة الإسماعيلية، حيث نشارك أهلها فرحتهم بيوم المرشدين، وحيث تحيي كوكب الشرق أم كلثوم هذا الحفل الساهر الذي حضره مندوبا عن السيد الرئيس كمال عبد الناصر، السيد علي صبري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، كما حضره فريق كبير من السادة الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر. الأغنية التي ستجد بها أم كلثوم في ختام هذا الحفل هي الأغنية التي تحبونها من كلمات رامي وتلحين رياض السنباطي، أغنية شمس الأصيل. ها هي الألحان تنبعث وأصوات الآلات من خلف الستار، والكل يترقب ويتطلع إلى المسرح الذي أقيم في الهواء الطلق وعلى ضفة القناة. أما أم كلثوم فكانت تستقبل في خلال فترة الاستراحة فريقا من المعجبين بفنها ومن الضيوف العرب، وكانت أم كلثوم تروي لهم قصة رحلتها الأخيرة إلى سوريا الشقيقة، وكيف قوبلت بحفاوة وترحيب، وكانت تروي لهم مشاعر إخواننا السوريين تجاه مصر وتجاه بطلها وزعيمها جمال عبد الناصر. أما نحن فنشرف على قناة السويس، وكانت بعض السفن التي تعبر القناة تمر فنراها من هذا المكان، وكان بحارتها ينظرون إلى هذا الحفل الساهر ويقرؤون اللافتات التي كتبت ويشاهدون الزينات والأعلام والأنوار التي تتلألأ في مدينة الإسماعيلية اليوم. وكانت الصورة الواضحة هي الصورة الكبيرة للرئيس جمال عبد الناصر، وحولها مجموعة كبيرة من الأضواء كان يراقبها البحارة في هذه السفن. رفع الستار عن أم كلثوم لتغني شمس الأصيل. Thank you.

Yeah. حبيبي. Thank you. أنا وحبيبي يالي الغايبين عن الوجدان. أنا وحبيبي oh. وهكذا أيها المواطنون ينتهي احتفال هيئة قناة السويس بعيد المرشدين، قدمناه لكم من جزيرة الفرسان بالإسماعيلية. أيها المواطنون، تحية من القناة لمصر وتحية من مصر للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.